يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود. دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد 25 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 5 عمليات استشهادية تدك مقار وتجمعات الجيش النصيري وحصون الأحزاب الكردية الملحدة في ولاية البركة. عمليتان استشهاديتان تدكان معاقل الكفر والردة في العاصمة التشادية إنجامينا ومدينة مايدوغوري في ولاية غرب إفريقيا. تفجير سيارة مفخخة مركونة على مقر القنصلية الإيطالية في قلب القاهرة في مصر. هجوم فاشل للجيش النصيري وميليشيا حزب اللات على مدينة الزبداني في ولاية دمشق. أخبار اليوم: البداية من ولاية البركة، وبالرغم من التحليق الكثيف لطائرات التحالف الصليبي من جهة وطيران النظام النصيري من جهة أخرى، من الله عز وجل على جنود الدولة الإسلامية بتنفيذ 5 عمليات استشهادية بسيارات مفخخة على مقار وتجمعات الجيش النصيري وحصون الأحزاب الكردية الملحدة، حيث تقدم 3 فرسان من فرسان الشهادة باتجاه منطقة الفلاحة في القسم الجنوبي من مدينة البركة مستهدفين مقرات وتجمعات الجيش النصيري. كما انطلق فارس رابع على وكر لمرتدي البيكيكي في حي العزيزية ليفجر سيارته المفخخة عليهم، في حين تقدم الفارس الخامس بسيارته غائرا على مدرسة يتحصن فيها المرتدون في المنطقة الواقعة بين البانوراما ودوار ما يسمى بالباسل ليفجرها عليهم، وكانت حصيلة العمليات عشرات الهلكى والجرحى ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل إخواننا في الشهداء. أما في ولاية غرب إفريقيا فقد انطلق فارسان من فرسان الخلافة وهما الأخ الاستشهادي عبد الله أبو بكر الذي استهدف مقرا للشرطة في العاصمة التشادية إنجامينا، والأخ الاستشهادي أبو محمد الذي انغمس في معقل من معاقل مرتدي شرطة نيجيرية في مدينة مايدوغوري، وكانت الحصيلة عشرات الهلكى والجرحى ولله الحمد والمنة. وفي مصر وبتوفيق من الله عز وجل تمكن جنود الخلافة من تفجير سيارة مفخخة مركونة تحمل 450 كيلوغراما من المواد المتفجرة على مقر القنصلية الإيطالية في قلب القاهرة ولله الحمد والمنة. أما في ولاية دمشق فقد قام جنود الخلافة بالتصدي لمحاولة هجوم فاشلة للجيش النصيري وميليشيا حزب اللات اللبناني على مدينة الزبداني من محور الزلاح السنابل جنوبي المدينة، وتم قتل أكثر من 17 عنصرا منهم ولله الحمد والمنة. كما تمكنوا من دك حاجز دير قارة ومار صوفيا في القلمون الغربي الذي يتحصن فيه الجيش النصيري بوابل من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة بفضل الله. من جانب آخر فقد قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بقصف عشوائي استهدف جبل الضبعة ومحيط بئر الزبيدة في محاولة منه لمساندة الصحوات بعد فشلهم في محاولات يائسة للتقدم. وفي ولاية ديالى قام جنود الخلافة بتفجير سلسلة من العبوات الناسفة في منطقة سيف سعد والمعدان بخان بني سعد وفي منطقة الحديد ومنطقة قاطون الرازي وشارع الجملة ببعقوبة، مما أدى إلى تدمير منزل قيادي في صحوات الردة وهلاكه على الفور وهلاك عنصرين آخرين أحدهما قيادي وإصابة 3 آخرين، وذلك إثر استهداف آلية للحشد الرافضي. كذلك تم إصابة المرتد علي حياوي إصابة بليغة وهو مصدر خبيث للحكومة الصفوية، وهلاك ابنه المدعو أمير علي الذي يعمل جنديا في ميليشيا سوات الصفوية، وتم إعطاب آلية لشرطة الصفوية وهلاك عنصر وإصابة آخر ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار فقد قام جنود الخلافة بقصف متواصل لمطار الهضبة ومركز شرطة الحبانية ولمواقع الجيش الصفوي وصحوات الردة في منطقة الخالدية بوابل من الصواريخ وقذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفلوجة تمكن جنود الخلافة بفضل الله من حرق دبابة من نوع أبرامز شمالي الفلوجة، وذلك إثر استهدافها بصاروخ موجه من نوع كورنيت ولله الحمد. كما تم استهداف تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في منطقة ذراع دجلة والبوسودة ومعسكر المزرعة ومبنى الجامعة وجسر المعارض وبالقرب من المعهد التقني في منطقة السقلاوية وفي دائرة الكهرباء، وذلك برشقات من قذائف الهاون وبالصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم قنص جندي صفوي في منطقة البوسودة بالقرمة مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. أما في ولاية حلب فقد قضى 26 قتيلا من عوام المسلمين جلهم من النساء والأطفال، وأصيب العشرات من الجرحى ومن بينهم إصابات خطيرة، وذلك حصيلة قصف طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله على مدينة الباب. وفي ولاية الفرات دك جنود الخلافة تجمعات الجيش الرافضي وصحوات الردة بالقرب من منطقة السكران شمالية مدينة حديثة بوابل من قذائف الهاون وبرشقات من صواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. أما في ولاية نينوى فقد قصف جنود الخلافة تجمعات وثكنات مرتدي البيشمركة في قرية علياوة وجبل عين الصفرة وقرية سيمحلة ومنطقة عمار بيت وجبل الفاضلية بالمدفعية الثقيلة وبرشقات من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير عبوتين ناسفتين على آليتين لمرتدي البيشمركة مما أدى إلى تدميرهما، وبعد تجمع المرتدين تم تفجير عبوة ثالثة أدت إلى هلاك 5 عناصر ولله الحمد. وفي ولاية الرقة شنت طائرات أمريكية عدة غارات شرقية مدينة الرقة مخلفة قتيلا واحدا وثلاثة جرحى، نسأل الله أن يردهم على أعقابهم خائبين مدحورين. إعلامية. وفي ولاية صلاح الدين حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر جانبا من سير المعارك الدائرة الجنوبية وغربية مدينة بيجي، وإصدارا مرئيا بعنوان اقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث يظهر أسر وتصفية المئات من عناصر الجيش الرافضي، كما يظهر تقدم جنود الخلافة واقتحام ثكنات للجيش الرافضي ومقار لصحوات الردة. أما في ولاية برقة فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان صبرا صحوات درنا. وفي ولاية الفرات نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان شرارة الفرات، يبين رسالة من الأخ الاستشهادي أبو مريم الفرنسي تقبله الله الذي قام بالإغارة على تجمعات المرتدين في منطقة الخسفة. أما في ولاية الأنبار فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان بدمائهم نصحوا، يظهر الأخ أبو المنذر الجزراوي الذي نفذ عملية استشهادية قبل أكثر من سنة حيث استهدف فيها مقرا لسرية للجيش الصفوي في منطقة العقبة بهيد، وجاء أخوه أبو البراء ليزور مكان تنفيذ أخيه، ومن ثم انطلق لينفذ على تجمع للمرتدين على الطريق السريع في منطقة السجار ليكرر مكرمة شقيقه في انغماسه وسط جموع المرتدين. وفي ولاية الفلوجة نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر استهداف قاعدة الحبانية وطرق الإمداد بينها وبين الخالدية. أخيرا في ولاية حمص حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يبين سير المعارك الدائرة في منطقة الدوة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: 5 عمليات استشهادية تدك مقار وتجمعات الجيش النصيري وحصون الأحزاب الكردية الملحدة في ولاية البركة، 2 عمليتان استشهاديتان تدكان معاقل الكفر والردة في العاصمة الاتشادية إنجامينا ومدينة مايدغوري في ولاية غرب إفريقيا، تفجير سيارة مفخخة مركونة على مقر القنصلية الإيطالية في قلب القاهرة في مصر، هجوم فاشل للجيش النصيري وميليشيا حزب اللات على مدينة الزبداني في ولاية دمشق. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت، فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور، فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت، فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود.